مسافر للجفا والوصل يبكي عليه، وين عهدك بالوفا للخفوق اللي يبيه؟ لي جناح ولك جناح ولا نطير الا سوا، اسقني عذب القراح لزمان اشرب هوا، ليتني قلب خلي ما عرف فرق الولي، لا عليه ولا علي، لا ربي وانصفى ود الحبيب، الزمان بعد مداه ولا قلبي الغرام، كل يوم اللي قصيد واشتكى مني الكلام، اجرح حروفه وعيد، أجرح حروفه وعين. يا مسافر